قال وفي سياق النفي منها يذكر جبني أو زيد منه نفح، يعني أن المنكر في سياق النفي ذكر أهل الفن كونه من سياق العموم، إذا بني المنكر مع لا التي لنفي الجنس أو زيد من قبله نحو ما في الدار من رجل. إذن النكرة في سياق النفي تعم، ولكن أي نفي وأي نكرة؟ أي نفي وأي نكرة؟ قبلوا في النفي الذي يدل على الجنس لا، سواء دخلت من علي بعدها أو لا، وباقي حروف النفي ولكن بشرط أن تقع من بعدها. مثلا لا رجل في الدار، ما في نقص أنه يعم. لا من رجل في الدار كذلك. وهل من هنا لتنصيص أو لإثبات بتوكيد التنصيص على ثبوت النفي، أو هي التي أثبتت النفي؟ وقد تقدم أن ذكرنا بأن المبرد سيبويه اختلف في هذه المسألة. يقول سيبويه بأن قولك لا رجل في الدار نص في إفادة الجنس، ما فيش الريحة لا واحد لا جوج لا نص لا عشر لا حتى ولو رائحة الرجل مثل. وقال المبرد لا، بأننا لا نقول بهذا الكلام إلا إذا أدخلنا مين، فنقول لا من رجل في الدار، غادي ندخلوا لك مين، عاد غادي نقولوا بأن التنصيص حصل، ولا نقول بأن التنصيص حصل إلا إذا أدخلنا مين، لا من رجل في الدار. ولكن العلماء أيدوا ما ذهب إليه سيبويه بأن قولنا لا رجل في الدار يفيد نفي الجنس الرجال نهائيا، هذا صيغة لا، هذه لفظة لا. أما غيرها من الألفاظ مثل ليس وما وما شبه ذلك من ألفاظ النفي، فإنهم قالوا بأنها لا تفيد نفي الجنس وحدها. مثلا ليس رجل في الدار، مفيش نفي الجنس. إذا أردت أن تنفي الجنس قل ليس من رجل في الدار، دخل مين، يجب أن تدخل مين. وكذلك ما إذا دخلت على النكرة نحو ما رجل في الدار، هذا لا يدل على عموم على نفي الجنس مطلقا. إذا أردت أن تنفي الجنس مطلقا مستأصلا فقل لا من رجل في الدار، ما من رجل في الدار، عاد كيكون ذاك القوة ديال نفي الجنس ثابتة. ولهذا قالوا إذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان، لا رجل هذا لحن، لأن لا نفت الجنس ممنوع، ما كان في حتى شي ريحة مثل واحد ولا نص ولا واحد ولا زوج ولا ثلاثة. إذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان عبارة صحيحة. إذا قلت ما رجل في الدار بل رجلان العبارة صحيحة. لماذا؟ لأن ما وليس لا تفيد نفي الجنس، وإنما تفيد نفي الوحدة، فلذلك جاز لك أن تثبت التثنية، تقول لا رجل في الدار بل رجلان، لأن ما صبها على نفي الوحدة. فإذا أردت أن تنفي الجنس زدها مين، زدها مين وتنفي الجنس، ما من رجل في الدار، عاد كتوصل درجة النفي. إذا أسقطت مين ستنفي الوحدة فقط ولا تنفي الجنس، ونفي الوحدة يجيز عطف بعده بدل، ولكن ثم تزيد بالتثنية والجمع مضارين. هذا نوع. النوع الثاني من النكرات التي لا تنفك عن إفادة العموم هي النكرة في سياق النفي، يعني أن النكرة في سياق النفي اللي يفيد لما يفيد قبله، وإلا النكرات الملازمة للنفي، لأنه توجد في العربية مع صيغة التصل كلمة ولا 14 لا تنفك عن النفي، لا تستعمل في الإجابة، لا تنفك عن النفي إطلاقا. وقد نقلها القرافي في شرح التلقيح، ومن هناك نقلها غيره عنه. وإلا النكرة الملازمة للنفي، هذا مذهب القرافي. القرافي قال لا يفيد نفي الجنس إلا النكرة الواقعة في سياق النفي بلا، أو دخلت عليها مين، أو النكرة التي تلازم النفي. هذا مذهب القرافي. قال إن أكثر إطلاقات النحاة والأصوليين أن النكرة في سياق النفي تعم باطل. ونقل عن سيبويه وابن السيد ما يشهد، ابن السيد البطليوسي، هذا شارح أدب الكافي. البطريوسي شارح أدب الكافي. ما يشهد له. وأن الزرداني قال إن الحرف قد يكون زائدا من زيادة العمل دون المعنى، كقولك ما جاءني من رجل، فإن من هنا للعموم، ولو حدثت وقلت ما جاءني رجل لم يحصل العموم، فهذه نكرة في سياق النفي. ونقل عن الزمخشري وغيره في قوله تعالى ما لكم من إله غيره، لو قال ما لكم إله بحذف من لم يحصل العموم. وكذلك قوله تعالى وما تاتيهم من آية من آية ربهم، لو قال ما تاتيهم آية بحذف من لم يحصل العموم. ونقل عن صاحب إصلاح المنطق وهو ابن السكيت، هو صاحب إصلاح المنطق، كتاب في اللغة ليس كتاب في المنطق، إصلاح المنطق، أن الألفاظ الملازمة للنفي وهو نحو 30 هي الموضوعة للعموم، وما عداه لا يفيد العموم إلا بواسطة منه. هذا الذي ذكره الآن القرافي هنا لم يقبل منه، وحاصل ما رده به الآخرون أن قولنا ما جاءني رجل، العلماء الآخرون نظروا في المسألة وقالوا بأن ما جاءني رجل ظاهر في نفي الجنس، ظاهر في نفي الجنس، ولكنه ليس نصا فيه. ودب ما قالهم بأنه فيه نفي الجنس، ظاهر في نفي الجنس، هو نفى فيه النفي المطلق، رجع ما كان فيه. فمثلا ما جاءني رجل عموم العلماء يقولون بأنه ظاهر في نفي الجنس، ولكن ما سمعت إذ يجوز أن يقول الإنسان ما جاءني رجل بل رجلان، وهذا يقول إخراج اللفظ عن ظاهره، ولكن إذا قال ما جاءني رجل وسكت رغب نخذني فيه نفي ما جاءني أحد، إذا قال ما جاءني من رجلين نص. إذن نجوز درجات، الدرجة الأولى ما جاءني رجل ظاهر في نفي، ما جاءني من رجل نص في نفي، بمعنى أن إذا قلنا ما جاءني رجل احتمل معنيين، أن لا يتيه أحد مطلقا، وهذا هو الرجل، أن لا يتيه فرد واحد، وهذا ممكن لكنه معنى مرجوح، كقولك جاءني أسد، أسد هنا ظاهر في الحيوان المفترس، إذا استي بعده فوق فرسين رخص في النص عن ظاهره. كذلك إذا قلت ما جاء رجل فنأخذ بالعموم، إذا قلت من رجلني أخرجته عن ظاهره، إذا قلت ما جاءني من رجلين انشد البال من تقول بل رجلين لأنه قطعي. هو دبهاد ما جاءني رجل ما بغاش يقبله، ولكن هذا ما فيه نفي الجنس، لا يعم لا ظاهرا ولا نصا، وهنا رد عليه لا بل هو ظاهر في الجنس، إنما هو ليس نصا في الجنس، ذاك تقبل غير ما هو نص وترسي ما هو ظاهر. ولذلك الإسلام قال وواقع للقرافي هنا خلط كثير، وأطل الحديث في ذلك في إسناوي في شرحه وذكره أيضا في التمهيد في بناء فرع الأصل، ونبه إلى أن هذا وقع القرافي هنا عندما وصل ما جاءني رجل قال ليس يجب على نفي الجنس وليس عليه لا ظاهرا ولا نص، وتقبل ما جاءني من رجل فقط، ورد عليه ما جاءني رجل ظاهر في العموم، ما جاءني من رجلين زاد شو لله بين السؤال. نحن الآن في كلام القرافي الذي، والعجيب أن صاحب البنود نقل كلامه ولم ينقل جواب العلماء عليه، إذا بغيت تحدث هنا على كلام القرافي وجاء هذه الأمثلة التي جاءها، والذي زاد من تشدد المسألة أنه نقل عن سبواه وابن السيد والزرزاني والزمخشري ما أيد مذهبه. فمثلا ما لكم من إله غيره، لو قال ما لكم إله غيره قال لك ليش لا يفيد العموم، لم يحصل العموم نصا نصي ظاهرا. ولا أنا كنخوض هنا وصف، أنا كنقول لك شي اللي قالوا احنا عرفنا الذوق ديالنا حدو دابا، أنهم قالوا بأن ما لكم إله غيره لو أسقط فيه لم سيكون ظاهرا في إفادة نفي الجنس، ولكن الزمخشري قال لك لا وإذا سمعنا إذا كان زمخشيت يقول هذا الرأي وسيبويه وابن السي والقرافي كلهم يقولون بأن ما إذا دخلت على النكرة لا تفيد العموم إلا إذا اتصلت بمين، وكان هذا مذهبه. فهذا يدل على أن المسألة لا يمكن أن تنسب للقرافي وحده. أشوف هذا سأقول له لا اسمه المشكلة في الكلمة ها فيلا الكلام ديال فيلا شي فيما هو كيناقش القضية ديال لا دار رجل في الدار وليس الشوكان في السماء ما بصرها ماشي ما اش انت ما ولا لا لا ايه لا ايه وكان كيفاش هو مسوي الجمهور ما فيش خلاف بل الجمهور هو الذين وافقوه انا هو اول من بدا الصراع لا هل إذا دخلت على نفسه في العموم هو بسيبه هو مع المبرد وجميع العلماء قالوا بصحة قول بصحة قول يقول عن محمد بن يزيد ماشي بحال سيبه هو محمد بن يزيد غير أديب ولغوي وحافظ وشاعر كذا ولكن ماشي بحال سيبه هو سيبه هو إمام البضاعة وسيد الصناعة كما يقول إمام الحرمين ومتبع الجماعة يقول في إمام الحرمين إمام الصناعة ومتبع الجماعة أوه. أما محمد بن يزيد المبرد أديب كبير وخاو نحوي ولغوي وكذا ولكن ماشي بالدرجة ديال السلوكي لا قال في فرق إذن ويقال بأن ابن عقيل ألحن سلوكيه لذلك ابن هشام الأخضري إذا قال بأنه ألحن سلوكيه وهكذا دابا اللي كان اسم الله دابا حنا اللي كان نقصها دابا ها ما رفضت ما يلي هذه اللي فيها الخلاف ها دابا إذا مشينا على مذهب إذا قلنا المقصري وغيرهم قالوا بأن ما إذا قالوا بهذا المذهب وجاء رسول قال ما جاءني رسول أصدقهم من الكلام ديالهم ها واحدهم دابا إلا جاء في الحديث ولا جاء في القرآن هذه العبارة ما جاء رجل ولا ما جاءني رجل الحديث مثلا وبغينا نقروا على مذهب المقصري وتباواه والسيد الزرفاني والسيد بن السيد الزرفاني والقرافي شنو غادي نعطيو شنو غادي نعطيو هاش وعلى مذهب الجمهور الشمول ياك ودابا هنا كاين خلاف من الذي مذهبه قوي واش الزمخشري والقرافي وغيروه ولا الجمهور ها ما ترجحهم ها ودابا انت ما يجيك مع الحل شنو غادي تحملو واش على الاستغراق ولا على الوحده ها اش تحملو حيث الجمهور وعليس الجمهور أنت تجد في الجمهور حيث تجد الجمهور كيف كلهم يكونوا أختينا لا تجتمع أمة على عليكم بالسواد الأعظم فإن الديب لا يكون إلا القاسية الديب لا يكون إلا القاسية ويقول ابن حزم رحمه الله ومن عنده الدليل فهو الجماعة والقافي القاسية من فرقه الدليل مش الجماعة للبشر لا عنده الدليل ولا عنده إذا نسرد هذه الأسماء التي قالوا بأنها تلازم النفي قل هو الله أحد وابر ما به وابر أحد وصافر قال في القاموس ما به صافر قال القرافي من الصفير وهو الصوت الخاص وعريب من الإعراب الذي هو البيان ومن النسبة إلى يعرب من القحط قال في القاموس ما به عريب أو معرب أحد وكثيع من التكتع والتجمع أفتعون في القاموس ما به كثيع وكتاع كغراب أحد وهو مشكول فيه بشكل مؤلف على وزن دبي بضم الزاي وفتح الباء ودبي بالضم ويكسر مع التشديد دب من الدبيب بمعنى أحد ودبيح كشكين وديار من الدار المستقبلية وطوري من الطور هو الجبل وقال ما به طوري أحد ودوري من الدور وكذا داري ودوريون وتموريون بضم التاء والميم من التمر ودم القلب وداع وموجي من الداء الإجابة ما بها داع ولا موجي وناخر ما بها ناخر من النخر وراع وساغ وشفرة وآرامون وآريم وإراميون وإراميون وإراميون يشي إراميون وبفتح الهمزة وقد وتكسر والراء مفتوحة مع القصر وإراما وصوت وطوئي ضم الطاء وهو إنسان وطاوي وطاوي وطؤوي جهلي ودعوي ودعوي كتركي، ووابن كصاحب كصاحب، وعين وآمن محركة وتمر وتمور، ونومي مشد زيدا، وكراب كسداد، وبد البد فتت لا بمن واحد، هذا بد وتغ وراعي يقال ما بها راعي ولا تغ، وبعير تخص هذه الأمثلة بعد نفي المحض أو نهي وشبيها بعموم من يعقل لازمة الأفراد إلا رغيا وثغيا وبدا فلسة العقل قد يغنى قد يغني عن نفي ما نفي قبلها ما بعدها إن تضمن ضمير نحو إن أحد لا يقول ذلك إن أحدا إن أحدا لا يقول ذلك قال فيه وهو ضعيف خبيث أي هذا القول ماشي. ما ماله إلا بواسطة إيش وما عداه لا يفيد العموم إلا بواسطة ذي مين والصيغ لنا هذه المعنى نعم نعم لا إلى كانت النفي إلى كانت النفي لأن إلى كانت الإيجاب يجيء بمعنى متوحد إلى كانت النفي يجيء بمعنى إنسان إذا قلت مثلا لا أحد في الدار يتكلم في الإنسان إذا في إثبات نحقه والله أحد فإنه يجيء بمعنى متوحد هو الله تعالى متوحد وقيل بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع للزوم يعني أن الشيخ قال فيما قال القرطي لا يخرج العموم من نتائج الشيخ النهي إنه ظاهر في العموم نعم هذا تقدم أن ذكرناه أمس قلنا بأن الإمام فيما نفى فيه العموم يقول فيه غيره إنه ظاهر في العموم وليس نصا فقولك لا رجل في الدار بالرفع ظاهر في العموم ويحتمل وحدة مرجوحا هذا الذي ذكره هنا السبكي والذي ذكرناه أنت فقلنا بأننا لم نقل بأن لا رجل نص في إفادة العموم إنما قلنا بأنه ظاهر في إفادة العموم فقط وليس نصا أما الوحدة إذا قال لا رجل في الدار بل رجلان أو بل رجال فهذه قرينة نقدية تخرج الله عن ظاهره وترجح فيه المعنى المرجوح هذا سبقا ولفظه أي السبكي والنكرة في سياق النفي للعموم وضعا وقيل لزوما وعليه الشيخ الإمام نصا إن بنيت على الفتح وظاهرا إن لم تبنى هذا كلام صحيح الإمام النكرة في سياق النفي بجميع أدواته للعموم قال وضعا ومعنى وضعا لغة وقيل لزوما أي عقلا وعليه أي هذا المذهب الشيخ الإمام يعني والده وتكون نصا في العمومي إن بنيت على الفتح ولا رجل في الدار وظاهرا إن لم تبن على الفتح بل بنيت بل رفعت نحو لا رجل قوله وهو مفاد الوضع معناه أن عموم النكرة في سياق النفي مدلول عليه بدلالة الوضع أي المطابقة بمعنى أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد وهذا هو مختار القرافي وقيل بالالتزام نظرا إلى أن النفي أولا للماهية ويلزم منه نفي كل فرد ضرورة وهو محكم عن الحنفية واختاره والد السبكي إذن إذا قلنا لا رجل في الدار المسألة فيها خلاف منه من قال بأن ذلك نص في إفادة العموم ومنه من قال بأنه ظاهر ومنه من قال بأنه لنفي الوحدة وكما ترون في المسألة فيها خلاف قال تبكي بأنها تدل على العموم وضعا أي بدلالة المطابقة بمعنى أن اللفظ وهو لا رجل أو ليس رجل وضع لغة لنفي كل فرد من الأفراد الذي يدل عليها الكلمة الملكية ولا رجل فيتفي كل فرد من الأفراد من ينطبق عليه اسم رجل لا امرأة فينطبق عليها نفي كل ما يتصدر بهذا قال وهذا هو مختار القرافي لكن مختار القرافي هو أنه قال لا يفيد العموم وليس لسبب كل فرد من الأفراد إذا يكون هذا هو مختار القرافي معنى القرافي قال لا هو قال يفيد العموم إذا قال إن السبدي قال لا يفيد العموم من النفي التي في الأفراد هو قال لا يفيد العموم إذا قال إنه قرافي مطلقا خلينا لا ما كتبتش عليها أنا غير لدي الخلاف هو لا رجل ليس رجل أما لا رجل ليس رجل ثم عندما ذكر مذهب الصوفي وقابله بمذهب القرافي. قال في الأخير: وهذا مذهب القرافي، فلو النكرة في سن العموم وضعان وقيل لزومان. إذا قال بدلالة الوضع بمعنى أن رفضه دائسة لكل فرد من الأفراد، وهذا هو مختلف القرافي. مثل مختلف القرافي وهو يقول بأن النكرة في سن العموم إذا تنوض عليه يسلم كل فرد من الأفراد. ها؟ فرجل لم رأته. ها؟ ما يفعل؟ لا يفعل. مجمع عليه. لا رجل في الدار مجمع. وكيف هي قضية؟ لا تدرك لي. لكن المنكر في ثالثه هو ثالث جمع عليه في ثالثه. ما هي قضية؟ هذه معروفة. في فيها مين؟ واللي فيها لا. أنا مبني على الفتح. هذا ما في اختلاف. لا أحد يختلف فيه. أجمعوا كلهم على أنها تسجد العمر. الذي فيه الخلاف هو لا رجل ليس رجل ما رجل. هذه ثلاثة لفهم الخلاف. لا، لأنه قال هنا ذبحنا قال وهو مفاض الوضع، معناه أن عموم النكرة في السياقين مدلول عليه بدلالة الوضع هي المطابقة، بمعنى أن اللفظ وضع ليس بكل فرد من الأفراد، وهذا مقتضى القرافي. إذن هو لم يتفق معه في العموم، اتفق معه فقط في أن في بداية الوضع. إذن القرافي اتفق مع السبكي في أنها بداية الوضع، ثم يقول السبكي إنها تعم ظاهرا، ويقول القرافي إنها لا تفيد العموم. هذا هو الفرق. مدشول الله. وقيل بالالتزام نظرا إلى أن النفي أولا للماهية، ويلزم منه لنفي الماهية نفي كل فرد ضرورة. نعم. إذا قلت مثلا والله لا أكلت، والله لا أكلت، النكرة هنا في سياق النفي، لأن الجملة نكرة كما قالوا، الجملة نكرة. والله لا أكلت، لا أكلت هنا نكرة في سياق النفي، أن الجملة نكرة. فهل دلالتها هنا على النفي بذات المطابقة أو بذات الالتزام؟ بدلالة المطابقة إذا غادي يكون اللفظ حينئذ يتصرف فيه المتصرف بحسب القصد، إن شاء قصد بها العموم وإن شاء قصد بها دون ذلك. وعلى هذا الشافعية والمالكية قالوا إنه تنفعه النية كما سيأتي. وإذا قلنا بأنها بدلالة الالتزام فإن النية لا تنفعه، لأن الذي ينفي الماهية لا يمكن أن تنفعه النية، لأن فيه التناقض بين النفي العقلي التام وبين النية. بمعنى أن إذا قلت مثلا والله لا بعت، ونفيت ماهية البيع، ماهية البيع هذا هو الذي توجه إليه النفي، فلا ينفعك أن تقول أريد بيعا معينا، لأن نفي الماهية إذا توجه إليها القسم فإنها تستلزم نفي جميع الأفراد. وإذا قلت لا أكلت فإن النفي حينئذ يتوجه إلى نفي ماهية الأكل. إذا كان هذا هو الذي حلفت عليه وهو نفي الماهية، فإنه حينئذ لا ينفعك أن تدعي بأنك تقصد فرضا دون فرض. أما إذا كنت فقط استعملت الصيغة بالمطابقة فإنه يمكن أن تقصد فرضا دون فرض، كما تقول أكرم الناس وأنت تريد زيدا وعمرا، لأنك تقصد الناس والناس تتصرف بحسب إرادتك، لأن كلمة الناس تنطبق بالمطابقة على زيد وعلى عمر، وتستعمل الاختصاص نشيط وتستعمل التخصيص نشيط، فأنت تقصد. إذن من قال بأن ما دخلت عليه أداة النفي يدل باللزوم تقول إنه ينفي الماهية، ونفي الماهية يستلزم نفي جميع أفرادها، ولا ينفعه أن يدعي بأنه لا يريدها كلها، لأن نفي الماهية يستلزم نفي الحقيقة، ونفي الحقيقة يستلزم نفي جميع الأفراد. وإذا قلنا بأنها ليست بذات التزام وإنما هي بذات المطابقة، فإنه حينئذ يمكن أن يقصد أفرادا دون أفراد الآخرين. مفهوم لله؟ وبشيء زين. إذن ماذا يقول الحنفية؟ يقولون بأنها تدل بماذا؟ بالالتزام، نظرا إلى أن النفي أولا لماذا؟ للماهية، ويلزم منه أي نفي الماهية نفي كل فرض ضرورة، وإلا فإن نفي الماهية لا يمكن. نفي الماهية أي الحقيقة يستلزم نفي جميع أفرادها، ونفي بعض الأفراد لا يستلزم نفي جميعها. لذلك إذا قلنا بالمطابقة قد ننفي بعض الأفراد ونبقي بعضا. إذا قلنا بجلالة الالتزام فإن النفي حينئذ يستلزم لماذا؟ للماهية، وبذلك يكون النفي حينئذ لكل فرد من أفرادها. هما شيء واضح؟ طيب إذن ما الذي نفه من قال لا رجل في الدار؟ هل نفى الماهية؟ وبذلك تكون الدلالة دلالة الالتزام لأنها تستلزم الأفراد كلها، ولا من قال لا رجل في الدار يقصد فقط ما دل عليه اللفظ بالمطابقة. إذا قلنا ما دل عليه اللفظ بالمطابقة كما ذهب إليه الشافعي والمالك والحنابلة، فإنه حينئذ يكون استعمال اللفظ بحسب الغرض. وإذا قلنا بأن دلالة الالتزام فإنه حينئذ لا يمكن لك التصرف، لأن العقل حكم بأن الذي نفيته حقيقة الأكل ولا حقيقة الرجولة ولا حقيقة الإمرأة إلى آخره. فما تقول؟ ما تشوف لنا؟ وما فهمت شيء؟ إذا قلنا بالوضع فإن الوضع يمكن لك فيه التصرف، لأن الوضع يطلق على فرد وعلى اثنين وعلى مكتشف. دلالة اللزوم لا يمكن، لأنك تمثل ما هي، ومن حلف على نفي الماهية استلزم أن ينفي جميع أفرادها، وإلا فإنه لم يحلف، تمثل ما هي، لابد أن تنفي جميع أفرادها ليتحقق ما حلفت عليه، وإذا كان ذلك المطابقة فلا، إذا المطابقة، مثلا إذا قلت بنيت بيتا، هذا البيت دابا الآن. يمكن أن يبقى فيه شيء ولم تبنيه، ها؟ نعم يمكن، لأن البيت على الحيطان دلالة المطابقة، بخلاف دلالة الالتزام. إذا كان الشيء الذي ذكرته يستلزم أشياء فإنه لا يمكن أبدا أن تقصد عكسها، لأن دلالة الالتزام تستلزم أن يكون جميع ما تضمنت العبارة موجودا، وإلا فأنت لم تحدث على شيء ويكون كلامك حينئذ فقط. هذا غلبه، ها؟ هي دلالة الالتزام تكون عقلية، والعقلية يترجم أن الماهية إذا نفيت نفيت، وإذا ثبتت ثبتت، فهي هي إذا ثبتت فقد ثبتت، وإن نفيت فقد نفيت. هذا معنى دلالة الالتزام. بخلاف دلالة المطابقة يمكن أن تستعملها في بعض دون بعض، لا ممكن. أما الماهية اللي حلفت عليها، مثلا حلفت على الماهية جد شيء، لا يمكن أن نقول لأنك تحلف على حقيقة إلا إذا حلفت على جميع أفرادها، وإلا في حقيقة لا حاصلة. تفهم؟ إذا وثق بين دلالة المطابقة ودلالة الالتزام. إذا قلنا بأن غادي شنو غادي يجي؟ فقيل بالالتزام نظرا لأن النفي أولا للماهية ويلزم منه، أي نفي الماهية نفي كل فرد ضرورة، وهو محكي على الحنفية. واختاروا والد السبت اتفقا مع الحنفية في هذه المسألة، هي أن من نفى الماهية فقد نفى بذات الالتزام. ويشهد للقول الثاني قول النحاة إن لا في نحو لا رجل لنفي الجنس، فإن قضية أن العموم بطريق اللزوم دون الوضع. ويجاب لأن مراد النحاة نفي الجنس في جمل كل فرد. واختار بعضهم أنه باللزوم في المبنية على الفتح وبالوضع في غيرها. ولا يخفى أن كونها بالوضع هو الموافق لما تقدم، لأن دلالة العام كلية المحكوم فيها على كل فرد مطابقة. وينبني على كون الخلاف في دلالة النكرة على العموم بالوضع والالتزام ما أشار له بقوله، شوف المثال في يبني المعنى، خصص قال وبالقصد خصص التزام قد يخصصه إياه قد أبى تخصصه إياه بعض النجبة، خصص فعل أمن وبالقصد متعلق إلى آخره. يعني أنه يجوز أن يصح التخصيص بالقصد أي النية لما دل عليه اللفظ بالالتزام أو بالتضمن، وأحرى بالمطابقة باتفاق المالكية والشافعية. فقد منع بعض النجباء وهم الحنفية تخصيص النية لما دل عليه بالالتزام وكذا التضمن لما يظهر، والتقييد كالتخصيص في الصحة والمنع. فالحنفية عندهم عموم النكرة في سياق النفي وما هو بمعناه من نهينا واستثاني المراد به النفي باللزوم، فلا يقبل التخصيص لأن النفي أولا للماهية وهي شيء واحد وهو شيء واحد، والشيء الواحد إذا نفي نفي وإن ثبت ثبت، وليس بعام. والتخصيص فرع العموم، لكن من العلماء كالمحشيين من جعل خلاف الحنفية حيث لم تذكر النكرة الصريحة كفعل متعدد وقع بعد نفي وصف. فقيل نحن والله لا أكلت، والله لا أكلت، هذه هي العبارة الآن التي فيها الخلاف. والله لا أكلت الآن، أكلت نكرة، أكلت نكرة، لأنها جملة وجملة نكرة دخل عليها النفي. لكن ما هو المنفي؟ واش المنفي؟ ماهية الأكل، ماهية الأكل. إذن لا يمكن أن تنفعه النية ولا أن ينفعه شيء إذا قال إنني أقصده، لأن عبارته تدل على أنه نفى الماهية وقد تصورها في العقل أولا ثم نفاها. وإذا تحققنا أن عقله قد تصور حقيقة الأكل ثم نفاها، فهذا يدل على أنه نفى حقيقة، وهو لا يتم إلا بنفي جميع أفرادها. وإذا قلنا بأنها بالمطابقة فإنه يجوز أن يستثنى منها، لأن المطابقة قد يقصد بها البعض دون البعض، لأن المطابقة قد يقصد بها البعض دون البعض. نزع إلى ما كنا هنا من اللي قلنا بأنه البعض يقول بالتضامن والبعض يقول بالالتزام، ما الفرق بينهما؟ اسم الفرق، ما الفرق بين قولنا بأن النكرة المنفية يكون نفيها إما بالمطابقة وإما بالالتزام؟ إذا أردنا أن نرجع إلى هذه المسألة فلا بد أن نرجع إلى أصل الوضع لأي شيء وضعت أدوات النفي. هذا هو السؤال الذي يبدأ من في الكلام، لأي شيء وضعت أدوات النفي؟ هل وضعت لتنفي الماهيات، أو وضعت لتنفي الأفراد، أو وضعت لتنفي الماهية ولكن في دون أفراد؟ النفي في اللغة العربية لأي شيء وضع. إذا قلت مثلا لا رجل في الدار، ما معنى هذه العبارة؟ هل معناها لا يوجد من اتصف بماهية الرجولة في هذا البيت، ولا معناه لا يوجد فرد متصف بماهية في هذا الفرد في هذا البيت، أو معناه لا يوجد ماهية الرجال في هذا البيت في ضمن أفراده؟ شنو هو المعنى ديال قولي لا رجل في الدار؟ وشنا كان في الماهية في الدار، وشنا كان في فردا واحدا في هذه الماهية بينما يوجد اثنان أو ثلاثة، أو لا ماهية مجسدة في رجل في هذا البيت؟ شنو هو المعنى ديال هذا العبارة؟ إذا قلت بأنها موضوعة لنفي الماهية فهذا يستلزم أنه يجوز أن أستحضر أولا ماهية الرجولة ثم أنفي. وإذا نفيت ماهية الرجل معناه أنه لا يمكن أن تظهر في أي شخص في هذا المكان، ما كتبحتش هذا. إذا قلت بأنني أنفي الماهية، إذا قلت بأن موضوعة لنفي الأفراد الحكم على كل فرد أنفي كل فرد، هذا هو من سمة المطابقة. مطابقة معناه أن لم توضع لنفي الحقيقة التي فيها الأفراد، بل لنفي الأفراد. مثلا إذا قلت لرجل في دمعني نفيه، ما فيه زيد من الرجل، ما فيه عمرو من الرجل، ما فيه خالد من الرجل، ما فيه بكر من الرجل، هذا معنى النفي. ولا ما فيه الرجل فقط تدخلين فيه، وذلك الأفراد داخلين تابعين ذلك الرجل التي نفيته، بمعنى أن الأفراد. وشو مقصودنا بنفي؟ كلهم تتبعوا غير نفي الماهية. إذا قلنا بأن الأفراد يتبعون الماهية، لما نفيتها انتفت بهم انتفوا كذا يتبعون الماهية، هل تتم دلالة الالتزام؟ النفي وضع نفي الحقيقة، ثم لما نفيت الحقيقة تبعتها الأفراد فنفيت الأفراد أيضا. أم ولا لا، أن النفي وضع لنفي الأفراد، نفي الأفراد هو الذي وضعت له النفي. إذا قلت بأن موضوعة الأفراد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان لآخره، هل تسمى المطابقة؟ لأن وضعت في ذوات مخصوصة معينة، وليس لشيء لحقيقة ذهنية بل لحقيقة خارجية. المسألة فيها خلاف، منهم من قال بأننا ننفي الرجولة والأفراد يتبعوها، يلقنا بأن موضوعة نفي الأفراد لا رجل في الدار معناه ما فيها ما فيه أفراد تتسموا بهذا اللفظ. منهم من قال بأنها بدلالة اللزوم، ومنهم من قال بدلالته المطابقة وهو الذي قرره السبب هنا، وبذلك تكون لغوية لأن المطابقة تكون لغوية لأن الذي وضع اللفظ وضعه لهذا المعنى، اللزوم لا يضعه لمعنى ويلزم منه معنى، هذاك اللازم غير تابعه وليس موضوع وليست موضوعه له. اذا كان المعنى تابعا لما وضع له اللفظ يسمى دلاله اللزوم، واذا كان اللفظ موضوع لذلك المعنى تسمى المطابقه لاي شيء وضع النفي. وشلينا في الافراد بمعنى الكليه تمشي كل فرد فرد فردين، ولا نفي الماهيه والافراد تدخل نفي الماهيه، ولا لم توضع لا للماهيه ولا للافراد وانما هي تنفي وكل ما تنفي يتضمنه النفي. هل اذا نفيت الرجال فان ذلك النفي يتضمن النفي عمل وخارج وبحث تضمن. اذا النفي هو موضوع للزوم في الماهيه، وموضوع للافراد المنفيين في المطابقه، هل هو موضوع لنفي العام ثم الافراد عليك يدخلون في دلالة التضمن المسألة فيها وسنقول لنا وهذا الشيء. اذا لا اي شيء وضع النفي، مش للزوم اسم دلالة اللزوم ولا دلالة المطابقه. نعم جيد. دابا هنا ملي كنقول دابا الفقه هو اللي غادي يظهر منه هذا المشكل، هذا الاشكال لن يظهر الا في الفقه كما شكت الامثله عن ذلك. ومنهم واختار بعضهم انه باللزوم في المبنيه، بعضهم فصل فقال لا رجل موضوع لنفي الماهيه، لا رجل موضوع لنفي دلالة المطابقه، ولا يخفى ان كونه بالوضع هو الموافق لما تقدم من ان دلاله العام كليه. حال مثلا اذا قلنا لا رجل في الدار، ناخذ هذه العباره مثلا لا رجل في الدار، لاي شيء وضع العرب لا النتيجة، هل وضعوا لا النتيجة لينفوا بها ماهية الجنس ولا أفراد الجنس؟ هو موضوع لنفي ماهية الجنس ولا لنفي أفراد الجنس؟ لأي منها وضعت النتيجة؟ واش لا من اللي يوضعها وضعها بمعنى لا زيدة في الدار، لا عمرة في الدار، لا هندة في الدار، لا فلانة ولا فلانة في الدار، هذا هو الذي وضعت له؟ لا، هذا هو الذي وضعته أن ينفذ بها الأفراد، هذا قول من قال بأنها بالمطابق. أو لا نفي جنس وضعت لنفي الجنس فقط، أي لا جنس من الرجال في الدار لأي شيء وضعتنا، وش نفي الأفراد الداخل في الجنس ولا لنفي الجنس والأفراد يتبعون في الجنس. وش نقول لنا لا شيء وضعت لأيضا، هنا كاين خلاف، ولكن ما هو المطابق لما عرفنا به العلم وصل مطابق قول اللزوم في دليل أنهم قالوا بأن دلالة العام جيد لأنه محكوم في على كل فرض. إذا الموضوعات التي زايد وعامر وبكر وخالد يعني الحكم على كل فرض وليس الحكم على الجنس والأفراد تتبع الجنس، مفهوم؟ قالوا في الآية الأولى. إذا نشوفوا دابا قضية ديال الخلاف، هل النية تنفع أو لا تنفع؟ يعني أنه يجوز يقع التخصيص بالقصد، أي النية لما دل عليه اللفظ بالالتزام أو بالتضمن وأحرى بالمطابقة لاتفاق المالكية والشافعية. إذا قلنا بأن هذا اللفظ وهو موضوع للجنس وبذلك تدخل الأفراد فيه بالالتزام، هل تنفع فيه النية أو لا تنفع؟ هل يخصص القسم بالنية أو لا يخصص؟ قال هنا يصح التخصيص بماذا؟ بالقصد، أي لما دل عليه اللفظ، هذا مذهب المالكية والشافعية ولكن الحنابلة ما تقبله، لما دل عليه اللفظ بالالتزام أو بالتضمن وأحرى المطابقة باتفاق المالكية والشافعية. وقد منع بعض الحنفية تخصيص النية لما دل عليه بالالتزام وكذلك التضمن فيما يظهر، والتقييد كالتخصيص في الصحة والمنع. فالحنفية عندهم عموم النكات في السنق وهو في المعنى من نهي والتثامين مراد به النفي، فلا يقبل التخصيص لأن النفي أولا لماهية وهي شيء واحد ليس بعام، والتخصيص فرضي. العبارة المشهورة هي المذكورة في كتب الأصول والفقه، هما عبارتان على كل. إذا قال القائل والله لا أكلت، أو إن أكلت فعلي كذا، والله لا أكلت أو إن أكلت فعلي كذا، سواء استعمل عبارة الحنفي أو استعمل عبارة الذري. إذا قال والله لا أكلت ثم عندما أراد أن يستفسر عن حكم ما قاله، هل نسأله ماذا يقصد أو لا نسأله؟ المالكية والشافعية والحنابلة يقولون نسأله وينفعه قصده، وينفعه قصده. إذا قال والله ما قصدت إلا شعيران ولا بران ولا ثمرا معينا ولا فاكهة معينة، ينفعه هذا الذي ادعاه عند المالكية والحنابلة والشافعية، لأن اللفظ عندهم يقبل ماذا؟ التخصيص بالقصد أي بالنية، يقبل التخصيص بالقصد أي بالنية. وبذلك إذا قال إنما أقصد طعاما معينا فجميع الأطعمة الأخرى التي لن يقصدها فإنها حلال له. وعند الحنافية لا، لأنهم يقولون بأن الشخص حين نفى، نفى ما هي؟ هذا الذي نفى، وعبارته ودلالة رفضه تدل على قطع بأنه يقصد نفي الأكل وليس أكلا معينا. وإذا كانت عبارته تقتضي أنه يقصد أكلا مطلقا فقوله بأنه لم يقصد أو بأنه كذا لا ينفعه، لأن العبرة بما قال، وما له كلمة قطعية في إفادة النفي الأكل، هذا ما يقوله الحنفية فيه. والنفي عندهم يجري في هذا كله، يقولون بأنها دلالة الالتزام، والالتزام نفي المهية، ومن نفى المهية لا يمكن أبدا الالتزام، لديك تناقض، تنفي المهية بلسانك وعقلك وتدعي بأن في قلبك خلاف ذلك، هذا ممكن. المهية إذا نفيت هي هي، وإذا ثبتت هي هي، ولا تقبل النفي والإثبات في وقت واحد. ثبوت نفي الأكل ففي ثبت نفي الأكل، ثبت وجود الأكل ثبت وجود الأكل، لا يمكن أن تكون المهية موجودة ومنفية في وقت، لأن ذلك تناقض، كما نثبت الحياة ونفاها أو الموت ونفاها في وقت واحد، لأن المهية شيء واحد وليس فيها أجزاء، حتى نقول بأنه قصد جزء دون جزء أو طرف دون طرف. فإذا قلت مات زيد لا يمكن أن تقول إنه حي، وإذا قلت إنه حي لا يمكن أن تقول إنه ميت، لأن المهية لا تجتمع وتتناقض في زمن واحد في مكان واحد. نفيت الأكل ففي نفيت الأكل، أثبت الأكل أثبت الأكل، فلا يمكن أن تثبته وتنفيه في وقت واحد لأن هذا يناقض الأكل. ولذلك حكموا على أن من قال والله لا أكلت لا يمكن أن ينفعه إذا قال لأنني لا أقصد غير ذلك، لأن دلالة المخلوق في المهية. هذا كلامهم. أما كلام غيرهم فإنهم يقولون بأن هذا الشخص الذي قال والله لا أكلت لا يمكن أن ينفي المهية، بل إنما نفى فرضا من أفرادها، كما إذا قال والله لا كلمتهم وأنت تقصد بعضهم فقط، وأنت تقصد بعضهم، هذا كيف يدرك؟ ولكن هذا ماشي النفي، هذا حتى أن الحنفية لا يجري، لأن الحنفية في العموم حلهم حذف إذا كان في مخصص يكون قوي يخصص، ولكن النفي ما بغاش يقبله، يقولون لأن المنفي هو المهية وليس الأفراد. إذا اتجه الحكم إلى الأفراد يمكنك تخصص، إذا اتجه الحكم إلى المهية المهية شيء واحد لا في غير واحدة بثاوت فيها، ما يمكن لذلك حكموا عليه لأنه لا ينفعه أن يقول ما قصدت إلا طعاما معينا أو شرابا معينا أو شيء معين. قالوا لأن النفي أولا للماهية وهي شيء واحد ليس بعام، والتخصيص فرع العموم، وهذا ليس عام، الأكل ماهية واحدة وليست أفرادا متعددة. ولكن غير الحنفي يقولون لا، النفي موضوع دلالته على أفراده بالمطابقة، كمثل المشركين وكمثل المسلمين. إذا قلت لم أرى المسلمين اليوم، لم أرى المسلمين، أنك تقصد مسلمين معينين، إذن فقد يتجهون فيك إلى بعضهم، هذا عام. كذلك كانوا يقولون في لا أكلت، لا أكلت ليش الدلالة بالإذن، بل دلالته بالمطابقة، بل دلالته بالمطابقة. وإذا كانت دلالته بالمطابقة أو حتى بالتضمن فإنه يجوز أن يدخله. ذهب بعضهم إلى حتى أن في دلالة اللزوم، في دلالة اللزوم أيضا يقبل التخصيص، بمعنى أنك تقول والله لا أكلت وتقصد الماهية، ثم على ذلك تستحضر أفراد معينين وتستطيع بعضها. على كل هذا هو الخلاف بين الفقهاء في قولك إن أكلت أو والله لا أكلت، فبعضهم يجعلون بدلة الالتزام وبعضهم يجعلون بدلة المطابقة. والقاعدة التي اخترتها هنا هي التي ستسير عليها في بناء الفرع الفقهي الذي تختاره، وهذا معلوم في كتبهم شهور ألم مذكورة بزاف عن كتب الأصول في غيرها، وهم يتحدثون على هذا. ومن يفهم هذا الشيء ولا لا؟ مفهوم؟ يفهم هذا الشيء ولا مفهوم؟ زين. ثم قال: ولكن ذكر هنا أن الحنفية مسألتهم لم تحرر على الوجه المطلوب، لأن نحن قلنا بأنهم إن قال والله لا أكلت وهكذا، ولكن المحشي قال لكن من العلماء كالمحشيين وجعل خلاف الحنفية حيث لم تتكلم إكلة صريحا كالفعل المتعدي واقع عبادته أو شرط دون فقه مفعول هو والله لا أكلت. أما المصرح بها هي النكرة كلا أكلت طعاما ونوى طعاما مخصوصا فتقبل اتفاقا. ومنهم من لم يفرق كالمحلي تبعا لشيخه البرماوي ورد على الحنفية بقوله تعالى وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، ما هو مذهب الحنفية وما هو المثال الذي فيه الخلاف؟ مذهب الحنفية سمعناه، لكن ما هو المثال الذي فيه الخلاف بين الحنفية وغيرهم؟ وقولهم والله لا أكلت ولا قولهم والله لا أكلت طعاما، واش هم جوج ولا واحد منهم؟ كاين خلاف، يوجد الخلاف من العلماء من قال والله لا أكلت والله لا أكلت طعاما، هاتان العبارتان فيهم خلاف بين الحنفية وغيرهم. ومنهم من قال بأن الذي فيه الخلاف هو والله لا أكلت فقط، إذن العبارتان فيهما خلاف، منهم من يقول فيهما معنى الخلاف، وفيهم من يقول إنما الخلاف في قولك والله لا أكلت فقط. إذن المسألة فيها خلاف وخلاف. المحلي يقول معا والله لا أكلت طعاما والله لا أكلت، وغيره يقول بأنه والله لا أكلت طعاما غير داخلي. ورد على الحنفية بقوله تعالى إنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى شيئا فيكون له، وهذا الشخص الذي حلف قد نوى طعاما معينا فيكون له. فلتعلم أن النكرة المذكورة عامة عندنا بالوضع ولا إشكال في اختصاص حينئذ بالنية. المالكية مذهبهم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم بالوضع، ولذلك قالوا بأنها عامة بلا خلاف بينهم. هما المالكية ما عندهم تشدد ديال الحنفية، ولم يذهبوا في هذه المسألة هذا المذهب الذي في نفي الماهية، ونفي الماهية يستلزم أن لا يدخل أنها نفي لأنها لا تدخل، ولا إشكال في تخصيصها حينئذ بالنية. ولو فرضنا أنه بالالتزام أي كذلك لم يكن مانعا من التخصيص بها عندنا أيضا، إلا مانعا من صحة قصد نفي الماهية باعتبار وجودها في بعض أفرادها فقط. لكل حال المالكية التخصيص عندهم جار على كل حال. إذا قلت والله لا أكلت ونويت طعاما معين قبله منه، وإذا قلت والله مثل ذلك عبارة أخرى فإنهم يقبلون منك التخصيص، سواء قلنا بأنها بالوضع قلنا بأنها بالإنسان. لماذا؟ قال لأنها بالوضع واضحة أنه يجوز له أن يخرج أفرادا، وبالالتزام يجوز له أيضا أن يخرج أفرادا إذا قصد وجود المهية في بعض أفرادها. هذا هو وما بسيه المعنى، أن تقول والله لا أكلت وأنت تقصد أكل معينا نفيت المهية وخصصت هذه الزوجة بعض، قال هذا لا مانع منه عقلي. وكل حال تنبيه النكرة العامة هي ما يتعلق الحكم بكل فرد من أفرادها دفعة، سواء صلح حلول كل منها محله أو لا، وأين حاز من المشركين الشجارة، أين طلب الإجارة منه طرف ثابت إجارة جميع الأفراد، فمهما وجدت الإجارة من الجميع أو البعض طلبت الإجارة منه، ولو عبر بكل أحدين لأفهم الشرط عدم طلب الإجارة عند وجود السجن. لو قال وإن كل أحد من المشركين استجارك لأفهم الشرط عدم طلب الإجارة عند وجود استجارة من البعض. إذ وإن أحد من المشركين إذن فيه طلب الإجارة لكل من طلب الإجارة، طلبه مفردا أو مجموعا بعضا أو كلا. ولو قال وإن كل أحد من المشركين استجارك لكان هذا حكم بالمجموع لا بالجميع، فوجب أن لا يكون طلب الإجارة مطلوبا شرعا إلا إذا اجتمعوا جميعا وطلبوا الاستئجار. لهذا قال أفهم الشرط عدم الاستئجار. وإنما عبر المحل في هذه الآية بكل واحد منهم تنبيها على أن المراد تعلق الحكم بكل فرد دفعة، لا أنه يشترط في عموم النكرة صلاحية حلول كل محلها كما توهمه بعضهم واعترض بذلك التوهم عليه. وأما نفي الشرك وأقره المحلي العموم عن مثال إمام الحرمين فالحق أنه محل نظر، قالوا في الآية بينه. ولفظ إمام الحرمين والنكرة في سياق الشرط العموم نحو من يأتيني بمال أجازيه فلا يختص بمال. وإن أحد من المشركين استجارك هذه النكرة قال فيها المحلي بأنها تثبت الاستجارة لجميع الأفراد مهما وجدت الاستجارة من الجميع أو البعض، سواء وجد جوز الناس وطلب الإجارة ولا جو ألف ولا جو واحد فالإجارة لابد منه. ولو قال وإن كل أحد من المشركين استجارك فإنه حينئذ لأفهم الشرط عدم طلب الإجارة عند وجود الاستجارة من البعض. نجيب هذا المثال لنا فهم. وإن أحد من المشركين استجارك، ماذا يقتضي هذا الكلام؟ أن طلب الإجارة منه صلى الله عليه وسلم ثابت لكل من طلب الإجارة، ها فرضا كان أو جماعة كلا أو بعضا. ولو قال وإن كل أحد من المشركين استجارك، ماذا يفهم الشرط حينئذ؟ عدم طلب الإجارة عند وجوده استجارة من البعض، لابد أن يجتمعوا كلهم ثم يطلبون الإجارة ثم تعطى له، مفهوم؟ إذا وإن أحد من المشركين استجارك يقتضي جواز الإجارة من البعض ومن كل من طلبها تعطى له. وإن قال وإن كل أحد من المشركين استجارك فإنه لا تكون الإجارة إلا إذا اجتمعوا كلهم طلبوا الإجارة واستأجروا أجروا. وإنما عبر المحلي بكل واحد، وإن أحد من المشركين أي كل واحد، تنبيها على أن المراد بقوله تعالى وإن أحد من المشركين تعلق الحكم بكل فرد دفعة، لا أنه يشترط في عموم النكرة صلاحية حلول كل محلها، ماشي معنى ديالو أن كل نكرة راه يجوز أن نجعل محل ينزل في كل شيء دائما شيء دائما. النكرة أحيانا نقدر فيها وإن كل واحد، وإن كل أحد بكل واحد، وإن كل واحد كذا وتفسير للمحلي، نعم يعني وإن أحد فسره المحلي به وإن كل واحد ياك. هنا بعض المحشين قالوا بأن المحلي يقول بأن النكرة في سياق الشرط دائما تجر في محلها كل أحد، لا ما قصد، لا أنه يشترط في عموم النكرة صلاحية حلول كل محلها كما توهمه بعضه، فاعترض بذلك التوهم عليه أي على المحل. وأما نفي الشبه وأقره المحل العموم عن مثال إمام الحرمين فالحق أنه محل نظر، نعم جاء إمام الحرمين بمثال فقال من يأتي بمال أجازيه، فقال إن بمال هنا نكرة في سياق الشرط فبذلك تعم، فرده الشبه لأنه لأن هذا المثال لا يعم. وأما نفي الشبه وأقره المحل تابعا له عن الشبه العموم عن مثال الحرمين إن إمام الحرمين وقوله من يأتي بمثله فلا يختص بمال، قال تحديث فيه نظر أي أن ما قاله ما رد به الشبه وبمحل كمثال إمام الحرمين فيه نظر، إذ في هذه العبارة ما يدل على أنها يستمر. مفهوم؟ إذن وإن أحد من المشركين لكن في سياق الشرط ولا لا تعم ولا تعم تعم فردا فردا أو لا بد من اجتماع الكل فردا فردا. ما هي العبارة التي قرر بها المحل الآية؟ كله واحد. هل يشترط في كل نكلة في شق الصف أن يقرر فيها كله؟ لا يشترط. هل فهم ذلك بعض من كلام المحل فرد عليه؟ نعم. المثال الذي جاء به من الحرمين، من الذي رده؟ من الذي تبعه؟ المحل، من الذي قال فيه نظر؟ ها؟ صاحب الآيات؟ المثال الآخر قوله ونحو لا شرب أو شرب واتفقوا المصدر قد جلب برفع نحو عطفا على كل، يعني أن من صياغ العموم كل ونحو والله لا شربت أو إن شرب زيد فزوجتي طارق أي عمان جميع المشروبات. وكذلك كل فعل متعد ليس مقيدا بشيء وقع في سياق النفي وكذا في سياق الصفة عند ابن حزم الأبيان. ولا فرق بين فعل المتعدي والقاصر عند القاضي عبد الوهاب وجماعة الخلافة لمن خصص نفي المتعدي في الغزالي. فقوله لا أكلت بنفي جميع المأكولات بنفي جميع أفرادها، لأن الفعل يدل بالتضمن على نكيرة وقعة في سياق النفي. وكذا إن أكلت فزوجتي طارق مثلا فهو للمنع من جميع المأكولات عند ابن حزم الأبيان. وكذا الفعل اللازم لأن النفي الفعلي نفي لمصدره. إذا قلنا لا يقوم زيد عما النفي أفرد المصدر فكأنما قلنا لا قيام. قال بعض المصنفين إن جعل القاصر المحل الخلاف هو الحق، وإن كانت الأمثلة المذكورة عامة صح تخصيص بعض أفراد العام فيها بالحكم لإرادته باللفظ يخرج ما عدا، ويسبق في إرادة ذلك البعض على تفصيل مذكور في الفروع. إذن وقال أبو حنيفة لا تعميم في المسألتين وضعا، بل فيهما تعميم عقلي بطريق دلالة الالتزام، فلا يصح التخصيص بالنية لأن النفي في المنفي والمنع في الشرط لحقيقة الأمر، وإن لزم منه النفي والمنع لجميع المقصود، والنية لا تؤثر عنده تخصيص والتزام إلا فيما دل عليه نص بالمطابقة للالتزام. إذا قال لا شربت أو إن شرب هذا مثال، هل هو من صياغ العموم؟ نحو والله لا شربت أو إن شرب، هل تعم جميع المشروبات؟ لا. هكذا قال. وكذلك كل فعل متعد ليس مقيدا بشيء وقع في سياق النفي وكذا في سياق الشرط عند ابن حزم الأبيان، هل هو أيضا يعم؟ المثال جلس من هو لا أكلت، لا أكلت، لا قمت، لأن كاين فرق. إذا قلت لا أكلت فهذا فعل متعد، وإذا قلت لا قمت فهذا فعل لازم. فهل قالوا جميعا بالعموم في كلا الفعلين المتعد واللازم؟ ها فيه خلاف، خص بعضهم الخلاف المتعد فقط، وقال بعضهم بأنه يعم المتعد. وإذن فإذا قلت لا أكلت أو لا قمت، هل في من العلماء من قال بأنه يعم جميع المأكولات وأنواع جميع القيم أم لا؟ نعم. وكذا إن أكلت فزوجتي طارق فهو للمنع من جميع المقلوط عند ابن حزم الأبيان. وكذا الفعل اللازم لأن نفي الفعل نفي لمصدر، فإذا قلنا لا يقوم زيد عما النفي أفراد المصدر فكأنما قلنا لا قيامة. إذن ما الذي يذكره الأصوليون في كتبهم وفي فعل متعدي إلا اللازم إلا هما معا؟ ظاهر أن بعضهم يقول بأن الذي فيه البحث هو المتعدي الشريجان، ولكن عند من الذي خص الخلاف بالمتعدي؟ ابن الحازم والأبياري أيش كذلك؟ ومن الذي قال لا فرق بينهما؟ القاضي وشنوخ وجماعة. ومن الذي خصه بالمتعدي؟ الغزالي. وقال بعض المصنفين إن جعل القاصر من محل الخلاف هو الحق، هو الحق، بمعنى أنهم اختلفوا إذا دخل الشرط على فعل اللازم وعلى الفعل المتعدي هل هو مجتمع الأفراد؟ قال نعم. فإن قلت إن قمت فزوجي طارق مثلا أو إن أكلت فزوجتي طارق مثلا، هل هما متساويان في العموم أم لا؟ نعم. قال بعضهم كذلك. وقال الغزالي بأن القاصر لا خلاف فيه وأنه لا يعم، إنما الذي فيه البحث هو ماذا؟ المتعدي، لأنه هو الذي تتعدى أفراده. أما اللازم فهو لا يقع إلا على حالة واحدة، بخلاف المتعدي فإنه لما كانت المتعلقة به كثيرة كان العموم فيه. فقولك مثلا لا أكلت يمكن أن يكون لا أكلت طعاما ولا أكلت سمنا أو لا أكلت تمرا أو لا أكلت زبيبا، قال هذا الذي يجب أن يبحث فيه لأنه هو الذي تتعدد متعلقاته. أما قولك لا قمت فهو إنما فيه نفي لمصدر فقط لحادث، فهم فإنه لا يتعدد، مثلا يقول لا قمت صافي انتهى الكلام في فعل واحد وصول القيام للجسد. أما إذا قلت والله لا أكلت، يقول لا أكلت طعاما لا أكلت زبيبا لا أكلت طمرا لا أكلت خبزا لا أكلت لحما لا أكلت لحم ضأن لا أكلت لحم، خلاص هذا الذي فيه التعدد وفيه كثرة الأفراد، وهذا هو الذي يجب أن يختلف فيه وسيعم ولا يعم، لأنه هو الذي يمكن أن يقول إنسان لا أكلت وينوي شيئا دون شيء. أما والله إن قمت هذا لا يوجد خلاف، لأن هذا لا يقع إلا على حالة واحدة وأفراده قليلة والاستثناءات فيه غير متصورة، فلذلك الغزالي لم يقبله إلا في المتعدي ولم يقبله في اللازم، وإن كان البعض يرى بأنه يجري فيهما الحكمان. وإذا كانت الأمثلة المذكورة عامة صح تخصيص بعض أفراد العام فيها بالحكم، يعني الأمثلة بحال إن أكلت إن شربت، هذه الأمثلة العامة خاصة تخصيص بعض أفراد العام منها بالحكم في إرادته باللفظ وإخراج ما عداه، فتقول والله لا أكلت وأنت تريد أن لا تكون شعيرا مثلا أو زبيبا، ويصدق في إرادة ذلك البعض على تفصيل مذكور في الفروع، ويصدق في إرادة ذلك البعض أي يصدق هذا اللفظ في إرادة بعض الأفراد بعد ذلك الأفراد دون بعض. فقولك مثلا والله لا أكلت يمكن أن تقصد تمرا أو زبيبا أو تفاحا أو زيتا أو زيتونا، نعم سيصح أن يطلق هذا اللفظ ويراد به بعض الأفراد فقط كما هو مذكور في الفروع. هما تشول الله هم إذن الفعل إذا دخل عليه الشرط أو دخل عليه النفي ونكرة ليس كذلك، هل إذا كان فعل متعد أو لازما أو هما معا؟ نعم فيه خلاف، والظاهر أن الغزالي شدد فقط المتعد لأنه يتعدد أفراده، أما اللازم فقال بأنه ليس من ورائه إلا هيئة واحدة وهو القيام. يقول قال أبو حنيفة لا تعميم في المسألتين، مقصود المسألتين إن شربت إن أكلت وما شابه وضعا، بل فيهما تعميم عقلي بطريق جلالة الالتزام، فليس في التخصيص بالنية لأن النفي في المنفي والمنع في الشرط لحقيقة العدل، وإن لزم منه النفي والمنع لجميع المأكولات، والنية لا تؤثر عندهم تخصيصا وتقييدا إلا فيما دل عليه لفظ بالمطابقة لديه. إذن أبو حنيفة قال لا تعميم في المسألتين وضعا، بل فيهما تعميم عقلي بطريق جلالة الالتزام. لا يقول أبو حنيفة إن قلت إن شربت أو لا شربت صرف النفي حل حل نكرة في سياق الشرط ونكرة في سياق النفي، إن شربت نكرة في سياق الشرط، لا شربت نكرة في سياق النفي، لا يهم. قال بأنه لا يقبل التخصيص لأن العموم كان عن طريق دلالة الالتزام، وقد تقدم أن ذكرنا لأن أبا حنيفة يرى بأن ما نفي بدلالة الالتزام هو المهية، والمهية إذا نفيت انتفت جميع أفرادها، ولا يمكن أن تنتفي المهية إلا بانتفاء جميع أفرادها، فلو نفينا شيئا وأبقينا شيئا لكان في ذلك نقضا لنفي المهية، نقضا لنفي المهية، ونحن نريد نفي المهية ونفي المهية تجمع في جميع أفراد، لذلك فالتوجيه يجب أن يتجه إلى نفي المهية. مفهوم الشيء؟ ها؟ واضح. فلا يقع التخصيص بالنية عند أبي حنيفة، أما عند المالكية والشافعية فقد عرفوا من فضلهم أن النية تخصص وتقيد، قال خليل وخصصت نية الحلف وقيدت سوات في الله وفي غيره، وخصصت نية الحلف وقيدت كلام خليل، وقد كتب قوم شرحا على هذا على هذا النص، والفقهاء كتبوا شرحا على هذا النص وحده كتبوا عليه شرحا وبينوا فيه الأمثلة وفي المساواة وفي غير المساواة. المساواة هو أن يساوي اللفظ للمعنى، والتفاوت تكون أحيانا في اللفظ وتكون أحيانا في المعنى، وفي كلا الصور يقبل المالكية التخصيص والتقييد. فلو قال والله لا أكلت لحما هكذا وأوقع النكرة في سياق النفي، فإنه إذا قال أقصد لحم الضأن فإنه يقبل منه هذا التخصيص، لا لأن النكرة هنا وقعت في سياق النفي وهي تعم عموم الألفاظ العموم بدرة المطابقة والتضمن. فيقول في هذا الالتزام قال كلمة احتمالات الالتزام، نحن لا مانع عندنا أن تنفي الماهية وتقصد أفراد معينين وتقصد أنها غير موجودة في أفراد معينين. إذن حتى لو قبلوا بأن نجات الالتزام، فالمالكية يقولون بأن دلالة الالتزام نفسها تقبل التقصير كما تقدم نقل ذلك. قال لأن النفي في المنفي والمنع في الشرط لحقيقة الأكل، وإن لزم منه النفي والمنع لجمع المأكولات، ونيته لا تؤثر عندهم تخصيصا وتقييدا إلا فيما دل عليه لفظ المطابقة لا بالتأكيد. فدوما نذهب الحنفية أن كلما دل عليه اللفظ بالمطابقة ففيه نفي المهية، ونفي المهية لا تتحقق إلا بانتفاء جميع أفرادها، وإلا كان في الكلام تناقض. ورد عليهم ذي حديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى شيئا فيكون له، والأصل عدم المانع من النية حتى يجل دليل، ولا دليل له في هذه القاعدة بل هي دعوة مجردة. قال وهذا نوى شيئا فيكون له، والأصل عدم المانع من النية. هم قالوا المهية قصد المهية يمنع من النية، هكذا قال الحنفية قصد المهية ينفع من تأثير النية. قيل لهم بأن النية تكون جارية في جميع الأعمال، وأن لكل من ما نوى حتى يجل دليل على أنها منتفية في هذه السنة، ولا دليل له في هذه القاعدة. والقاعدة ما هي؟ أن النفي للماهية يستلزم النفي لجميع الأفراد، وإذا كان الحال كذلك فإنه لا تتم نفي الماهية إلا بانتماء جميع الأفراد، وإذا كان الحال كذلك فإن يصل بأسفل. قالوا لا دليل له في هذه القاعدة، بل هي دعوة مجردة، أي مجردة عن الدليل والبرهان والتقصير. انتهى بتقديمه هما بشيه. ثم قال واتفقوا، يعني أن القرافي والرهوني وغيرهما نقلوا اتفاق الحنفية وغيرهم على أن العموم إذا ذكر المصدر فقبل التخصيص بالنيه. نعم هذا اتفقوا عليه، إذا ذكر المصدر انصرف اللفظ إلى العموم، وقالوا بأن هنا ليس فيه النفي للماهية، وإنما فيه النفي لحقيقة معينة. مثلا إذا قال والله لا أكلت أكلا ونوى به شيئا معينا فإنه لا يحنث بغيره، هذا صفته. ولكن هذا المثال نفسه الذي قبله هنا هو نفسه المثال الذي يدعيه الفقهاء غير الحنفية، لأنه إذا قل والله لا أكلت يقول المالكية والحنفية والشافعية المصدر بعد الفعل للتوكيد لا ينشئ حكما، وإذا قبلتم أن يكون هذا المصدر هنا قد أباح له النية والتخصيص بالنية والتقييد بالنية فالمصدر لم ينشئ حكما، وإنما أكد معنى الذي في الفعل. لأن النحاة ماذا قالوا؟ قالوا والمصدر بعد الفعل للتوكيد، والمصدر بعد الفعل للتوكيد، وإذا كان أكلا هنا للتوكيد فمعناه أنه أكد المعنى الذي فيه أكلته، وإذا كان فيه نفس المعنى فهذا يعني أنه يجب أن تقبل التخصيص كما قبلتم بذلك المصدر يجب أن تقبل التخصيص لأنه ينسي للتوكيد، وهذا مذكور في كتب. ثم قال وأما استجمال أصحابنا عليهم بالمصدر إذا نطق به نحو لا أكلت أكلا فإلزام ظاهر، لأن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الأفعال إنما هو لتوكيد الثابت، والتأكيد لا ينشئ حكما بل ما هو ثابت بعده ثابت قبله. فإذا صح اعتبار النية معه أي المصدر وجب اعتبارها قبله أي قبل ذكره فهذا كلام عقيم، وهذا معنى جيد. وعموم الفعل المنفي إذا ذكر مصدره عند أبي حنيفة بالمطابقة لا بالالتزام بقبوله التخصيص في النية عنده، لكن من العجب قوله بالعموم في هذه المطابقة دون النفي في سياق النهي. وقد نصر الإمام الرازي في مشهوره مذهب أبي حنيفة في عدم عموم إذا أكلت أو إن أكلت بأشياء واهية لا يصح التمسك بها فضلا عن الترجيح بها، فاظهرها في الآية البينات مع رجوعها. إذا مذهب أبي حنيفة أن من قال لا أكلت لا يجيز له التأثير بنية، لكن في مثلا امتحنت وجاء إنسان وسألك فقال لا يفلن إن أكلت فقلت في طريقه وأنا أقصد البر ما قصدت شعيرا ولا غيره، فتقول له أنا حنفي والنية لا تؤثر عندي في دلالة الالتزام، وأنا عبارة عندي التزامية، أو لم تكن حنفيا لكنك اخترت هذا الرأي، اخترته لأن بعض الناس يقول أنا اخترت الحنفية ولا اختار الرأي، لا، قد تكون مالكيا وهذا الفرع راجح عندك فتختاره، وقد تكون حنفيا والرأي الآخر الذي يضد هذا والمرجع عندك فتختاره. فالمرء قد يختار أصلا فقهيا ليس موافقا لمذهبه ولا جاريا على أصول مذهبه ويختاره ويوافق غيره، هذا لا يجوز. نعم، لكن العجب قول ابن عمر في هذه المطابقة بينك في على كل حال، فقد سمعتم الآن مذهب المالكي والشافعي والحنابلة والظاهرية والحنفية. الحنفية عندهم في هذه المسألة عندهم اختلاف مع الجمهور، ورأيهم كما ترون تدلون على أن نكرة الشيخ الشافعي والنفي يدل بدلالته الالتزام وهي نفي النهي والمهدوية في الأقرب، وغاية الأمر في هذا أن نحرر رأيهم وأنهم مذهبهم. أما الصحة فلا تخفى، فلا يخفى أن قول منكم أن ملك من الله هو في ذلك الموضوع، وأنه يقرر بها الأفراد كما تقرر بها الأعمال، لأن البعض يقول لا وأن ملك من الله يجب أن يرجع لا، كذلك الألفاظ، كذلك الألفاظ أيضا لو حددت الألفاظ بحديث نبوي أو آية قرآنية لكان هذا مما يجب أن يكون.